والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله بإسناده السابق عن النبي شيبة قال حدثنا أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى فأن عينه عنبة طافية. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا الكلام على إثبات صفة اليدين والأصابع لله تبارك وتعالى وهي صفات ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وبينا أن صفة اليدين جاءت باللفظ المفرد وجاءت بلفظ التثنية وجاءت بلفظ الجمع، والثابت لله عز وجل يدان اثنتان لقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان جاءت بلفظ التثنية. ولعلك اذا يسال كيف جاءت بلفظ الافراد ولفظيا؟ فيقال جاءت بلفظ الافراد لأن المفرد المضاف يشمل الواحد والاثنين والجماعة، ففي قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو الله عز وجل، فقال بيده، فكلمة يد لفظها مفرد ولكنه مفرد مضاف، يد مضاف والضمير مضاف إليه، والمفرد المضاف كما أسلفت يعم الواحد والاثنين والجماعة، فيكون التعبير صحيحا لا يتنافى مع ذكر اللفظ الذي جاء فيه لفظ اليد مثنى. وكذلك الجمع جاء لفظ اليد بلفظ الجمع، فقول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، جمع يد، فيخرج أيضا ليتفق مع النص الكريم الذي فيه إثبات اليدين، إثبات يدين اثنتين لله عز وجل، يخرج على أن جاء اللفظ مجموعا هنا من أجل المكافلة بين المضاف والمضاف إليه، فلفظ أيدي مضاف ونا ضمير المتكلم وهو الله تبارك وتعالى مضاف إليه، ومن أجل أن تحصل المكافلة بين المضاف والمضاف إليه جاء لفظ اليد مجموعا. وإذا لا منافاة ولا تعارض بين مجيء اليد بلفظ الإفراد وبلفظ التثنية وبلفظ الجمع، والخلاصة أن لله يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وورد ذكر الأصابع ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والكون فيها كالكون في اليدين لأنها صفات ذاتية. وأما العينان فقد ورد في القرآن الكريم لفظ العين مفرد فقول الله عز وجل وهو يخاطب موسى ولتصنع على عينه، وورد مجموعا كما في قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، ولم ترد في القرآن بالتثنية. فمن أين نأخذ التثنية وأن لله عينين اثنتين صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله؟ نأخذ ذلك من هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو قوله وإن المسيح الدجال أحور العين اليمنى، فأن عينه حين بصرافية، في قوله إن الله ليس بأحور، إن الله ليس بأحور، وإن المسيح الدجال أحور العين اليمنى. والعور في لغة العرب التي نزل بها القرآن فقد إحدى العينين، فيؤخذ من الحديث إثبات عينين اثنتين للباري جل جلاله صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. فتضافرت النصوص على إثبات هذه الصفات الكريمة التي هي صفات خبرية وصفات ذات لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وحدثني اسحاق عن اسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن ابي الرجال عن موسى بن عقبه ان جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك دعاء، ثم ذكر الدعاء وفي اوله يا نور السماوات والارض. يا نور السماوات والارض. قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف به نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. هذا تعقيد كبيان لما سبق في قوله قوله يا نور السماوات والأرض، بيان أن من أسماء الله نور السماوات والأرض، وهي من الصفات الفعلية، من صفاته الفعلية أي منور السماوات والأرض. وقوله قال محمد مرسيه مؤلف الكتاب، فهذه صفات ربنا أي ما ثبت ذكره من الصفات الذاتية والفعلية التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم أي في سنته، وليس في شيء منها تحديد، لأن الباري سبحانه له الكمال المطلق لا تحيط به المخلوقات وهو محيط بالمخلوقات، فلا يستطيع احد ان يحده بحد، ولا تشبيه اي ليس له شبيه وليس له نظير وليس له مثيل، ولا تقدير لكماله ذاتا واسماء وصفات، بل الامر كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده اي ما راه احد، ما راه احد فيحده، المخلوقات ما راوا الله تبارك وتعالى في الحياه الدنيا وسيرونه، سيراه المؤمنون في الجنه كيف هو كينونته اي حديده اي حديده الباري، كنه ذاته. لا يستطيع أحد أن يصف ذاته كيفية ذاته، لا يستطيع أحد أن يصف كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. وفر أصف القلوب بحقائق الإيمان به، كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله فأنت تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله أعلم.